والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأيمان والنذور باب قضاء النذر عن الميت. قال رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رضي الله عنه سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الأيمان والنذور ومضى جله ونحن في آخره. يقول رضي الله عنه رحمه الله حدث باب قضاء النذر عن الإنسان إذا مات إنسان وعليه نذر صوم يقضى عنه، أما غير الصوم فلا، نذر الصوم نذر أن يصوم فلا يقضى، العبادات ما تقضى، الصلوات ما تقضى، والحج ما يقضى إلا إذا كان ما حج، والنذر يقضى، النذر لأنه فرضه على نفسه، وما دام فرضه على نفسه فإنه يقضى، أما لو مات وعليه رمضان فلا يقضى. الشيء اللي أوجبه الله على الإنسان لا يكلفه به ولا يكلف ورثه به إلا النذر أو مال مات وعليه مال، فهذا مسألة معروفة. يقول أبو داود رضي الله عنه رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك، وسبق أن قلنا أن القراءة كونه يقرأ على مالك بكتاب أو شيء من هذا، أما إذا قال حدثنا فمالك يتكلم على الناس كافة، يقرأ على الناس مالك كافة ويقول حدثنا، فإذا قرأت على مالك معناه هو اللي قارئ، هو اللي يقرأ على مالك، والمالك يستمع رحمه الله الإمام. قال حدثنا عن ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نختصر حنا الأسماء لأن عرفناها الحمد لله، فهمناها وعرفناها، فإذا قلنا فلان بن فلان كفى لأن عرفناها وفهمناها ووضحنا جميع الأسماء والألقاب التي مضت. فإذا قلت عبد الله بن عبيد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه رئيس الخزرج، رئيس قبيلة الخزرج بالمدينة، يقول استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرسول إن أمه ماتت وعليها نذر أفيقضيه عنها، يعني نذر صوم، ولأنه سيأتينا موضح أو وضح في غير هذا. يقول إن أمه ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها يا رسول الله، قال نعم اقضيه عنها، فالنذر يقضى لأن الإنسان هو اللي أوجبه على نفسه، فرضه على نفسه، فصار فريضة فرضه على نفسه، لازم يقضيه إن كان حيا أو يقضى عنه إن كان ميتا، أما ما فرضه الله على عباده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان مرض في رمضان ثم مات ولم يستطع القضاء ما يقضى عنه، الله الذي فرضه عليه وربك تعالى وتقدس عفى عنه، ما يقضى الشيء اللي فرضه الله منة وكرما وفضلا وجودا على عباده ما يقضى، الشيء اللي فرضه عليك ما تقضى إلا الحج، الحج إذا ما حج وهو موسر ووجب عليه فإنك تحج عنه أو تحجج عنه من ماله من رأس المال، يحجج عنه من رأس المال أو يحج عنه الوار أكبر ورثته أو أحد ورثته. الشاهد إذا لم يحج وقد أيسر ولم يحج فإنه يخرج من رأس المال، لأن دين الله كدين الآدميين، دين الله كدين الآدميين، حتى لو خل المال فإنه يحاص مثل الفرائض، مثل مسائل الفرائض يحاص لحق الله وحق العباد سواء سواء، تجعل مسألة بينما هي ستة تجعل إلى ثمانية، بينما هي ثمانية تجعل إلى 12، ويخرج حق الله كحق العباد، عليه نذر وعليه كفارة وعليه كذا وعليه للناس ديون، تحاص حق الله، دين الله كدين الناس، فكدين الآدميين، اقض الله فالله حقا تقضه، فرضه عليك صار فريضة عليك لازم يقضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر واسمه جعفر بن وحشية عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة ركبت البحر ونذرت أن نجاها الله جاءت الأمواج والسفن السفينة صارت تلعب بالبحر فنذرت أن نجاها الله من هذا الموج وهذا الكرب لتصومن شهرا ثم نجاها الله تعالى وتقدس وجلست ولكنها لم تصم فماتت ماتت لما ماتت أتت ابنتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه فقال صومي عنها شهرا مدام نذرت بنفسها هي أن نجاها الله من البحر أن تصوم شهرا ولم تصوم ماتت فإنه يصام عنها. النذور لا شك أن الإنسان يصومه عن ميته لأنه هو فرضه على نفسه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال عن زهير بن حرب أبو خيثمة عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة عن قال أن امرأة ماتت بريدة الأسلمي رضي الله عنه يحكي أن امرأة أنها نذرت أنها أعطت أمها وليدة يعني مملوكة جارية مملوكة أعطتها أمها ثم الأم هذه ماتت ما تركت الوليدة فاستفتت الرسول لأنه يقال أن اللي تعطيه الإنسان أو يخرج من ذمتك إلى أمك أو أبيك أو لأخيك المسلم ما يرجع إليه لكن استفتت الرسول قالت يا رسول الله هذه وليدة مملوكة جارية أعطيتها أمي ثم إن أمي ماتت ولأنك رجعت إلي الوليدة الجارية رجعت إلي بالميراث قال لك أجرك الصدقة وقعت على الله تعالى وتقدس الصدقة اللي صدقت بها على أمك وقع أجرك على الله والله أرجع الجارية لك ما في شيء بالميراث رجعت لك الجارية بالميراث. فالشيء اللي حتى لو وهبت شيء الإنسان وهبت شيئا ثم رجع لك بالميراث فلا إثم عليك ولا يدخل تحت قول عليه الصلاة والسلام الرجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ما يشمل الحديث هذا لأن الإرث يدخل عليك قهرا الإنسان يدخل في ملكك قهرا وأما غيره فلا لا يمكن أنك تعطي إنسان شيئا ثم تمنه تأخذه منه مرة ثانية حتى بالبيع حتى بالشراء حتى بالوصية حتى بالشهر ما عدا الميراث فإنه يدخل غصر رغما عليك الإنسان رغم أنفك يدخل الميراث ملكك بعدما يموت الوارث يدخل ملكك. الشاهد أن هذه المرأة أعطت أمها الوليدة ثم ماتت أمها فأتت الرسول تستفتيه قالت إن أمها أعطتها وليدة إنها أعطت أمها وليدة هي فماتت أمها وقال الأجر الصدقة اللي تصدقت بها على أمك والأجر وقع على الله ورجعت الجارية لك بالميراث ما في حاجة. قالت إنها ونذرت أن تصوم شهرا وماتت ولم تصم قال صومي عنها. معنى هذا أن الإنسان إذا مات أحد من أقاربه وعليه صيام نذر فإنه يصوم حتى لو يكون ولده أو يكون إنما أخذت ميراثه توليت ميراثه وعصبته بالعصب أو ورثته بالميراث بالفروض أو ورثته بالعصبة تصوم عنه الإنسان اللي يتولى ماله ويأخذ ميراثه يصوم عنه ولي أمره الذي يموت الإنسان هو ولي أمره يصوم عنه. نعم. باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيها عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. نقول لإمام أبو داود رحمه الله أتانا بالترجمة الأولى، ترجمة سعد بن عبادة رضي الله عنه، أتى بها هنا باب من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذه الترجمة سبقت في حديث سعد بن معاذ، ولتقارب الحديثين حديث المرة هنا وحديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أتى بالترجمة كررها، لا بأس بذلك. إذا كان الأحاديث متشابهة فلك أن تجعل لها ترجمة واحدة أو تجعل ترجمتين. طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا وجد حديث في هذا الحديث أو في الحديث تكرر التراجم، كررها. لو تجي لو تأخذ ثلاث تراجم، أربعة تراجم، خمسة تراجم. أما أبو داود فشأنه أن إذا يأتي بالترجمة ويأتي بالحديث الآخر. يقول باب من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وسبق أن الصوم يعني النذر، صوم النذر. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن الأعمش سليمان عن وحول السلم ثم حق الحاء حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش عن مسلم البطين عن مسلم البطين قال حدثنا سعيد بن جبير. هناك أبو وحشية جعفر بن إياس بن أبي وحشية يروي عن سعيد بن جبير، وهنا البطين يروي عن سعيد بن جبير، متابعات. وفي السند أيضا مضى الأعمش يروي عنه اثنين، متابعات أيضا. هنا يقول سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر، فقالت أقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. يقول أبو داود رحمه الله أتى بهذا الحديث للزيادة اللي حصلت، وإلا فقد مضى قصة المرأة مضت، وأن على أمها شهر قال اقضيها عنها، لكن هنا زيادة لو كان على أمك دين أتقضينه؟ قالت نعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قرأنا السند ثم قال ابن عباس أتت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمها ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فرأيت لو على أمك دين للناس تقضينه؟ وقالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. هذا هو القياس الصحيح. ومن قال إن القياس إن أول من قال إبليس هذا كذاب، ما يفهم الشريعة الإسلامية. إبليس ما قاس. إبليس تكبر على آدم ونفخ عليه وتكبر عليه، والكبر مذموم، الكبر مذموم على كل أحد. فإبليس تكبر، كيف هذا مخلوق من الطين وأنا مخلوق من النار، كيف يصير أفضل مني؟ ما يمكن هذا. لأن كان لا ينفضل لا أفتننه، وإن فضلته لا أقتلنه أو لا أهلكنه. الشاهد أن إبليس ما قاس، إبليس ليس كلامه قياس كونه يقول ليت خلقتني من كذا وخلقته، إنما هو كبر وفخر، تكبر بعنصره. وهكذا كل من يتكبر بنسبه أو عنصره فإنه حرام عليه، هذا وكبيرة من كبائر الذنوب. الكبر على الناس بنسبك أو بعصبيتك أو بمبالك أو بشيء، هذا من الكبائر نعوذ بالله. الشاهد أن القياس الصحيح ما فعله الرسول هنا عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لو كان على أمك دين للناس تقضينه؟ قالت نعم. كيف ما أقضيه؟ قال الله حق بالدين، الله حق بالقضاء، اقضوا الله فالله حق بالقضاء. معنى هذا أن كل من مات عنه وليه وترك دينا لله وللناس، ترك مثلا كفارة في رمضان، ترك كفارة في ظهار، ترك كفارة عليه في يمين، ترك حج ما حج، تقضي الله فالله أحق بالقضاء. حتى لو قل المال فإنك تحاص لحصة رب العالمين تعالى وتقدس، تحاص لحقوق رب العالمين كما تحاص لحقوق بني آدم. عندك اثنين ثلاثة أربعة يطلبونه ديون، وربنا تعالى يطلبه أيضا. أما حج ما حج وإلا كفارة يمين ولا كفارة ظهار ولا غيرها، تجعل المسائل محاصة وتخرج على قدر السهام، ولو قلت السهام ما يخالف، تجعل السهام محاصة وتعولها أيضا، إن شئت أن تعولها تعولها وتحاص لرب العالمين، لحقوق رب العالمين كما تحاص للآدميين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب، وسبق أن قلنا أنهم مصريان الاثنين، قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه نذر صوم صام عنه وليه. أما من مات وعليه صوم لله مطلقا فلا يصوم عنه أحد. نعم. باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. باب ما يؤمر به، الأشياء التي يؤمر بالوفاء بها في النذر. نذر نذرا، متى تفي بنذرك يا الإنسان، وما هي الأشياء التي تؤمر بالوفاء بالنذر فيها؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها نذرت أن تضرب بالطبل فوق رأسك، تضرب بالدف فوق رأسك يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك. شيء ما هو عادي، ما هو شيء، تضرب بالدف مثل الزوجة اللي تضرب على رأس زوجها بالدف، أو جارية تضرب جارية مملوكة قالت: أضرب على رأسك بالدف، نذرت عليها. قال: أوفي، أضرب بالدف، مش رايحكم، ما في حاجة يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام مبسط في كل حالاته صلوات الله وسلامه عليه، الشيء اللي ما هو ممنوع والشيء اللي ما فيه تغزل بأجنبية ولا تغزل بأجنبي ولا فيه سب لأحد ولا عيب لأحد ولا شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليش ما غنيتوا للجارية اللي زوجتوها؟ شنو نقول يا رسول؟ قال: قولوا: أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحبة السوداء لما حلت جوار، إلى آخره. أتيناكم كلام أحسن ما يكون، ولا مع هذا يشرح الصدر ويفرح الناس ويفرح اللي يتقول. قالت: نذرت أن أضرب بالدفع على رأسك. قال: أوفي بنذرك. شيء المباح لا بأس به، شيء مباح تفعله لا بأس به. وقالت: يا رسول الله، إني نعم نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا. قال: هل فيه صنم سابقا يعبد؟ قالت: لا، مثل نذر الإنسان لسيأتي. قال: هل فيها وثن من أثال لصنم تذبحين لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ لا. قال: عادة من عادات الجاهلية؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. مثل الرجل اللي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، أن أذبح إبلا، أنحر إبلا ببوانة، بوانة بين رابغ ومسجيد. قال: اذهب، مو مسجيد، بوانة والبدر. قال: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد سابقا صنم؟ قال: لا. قال: هل فيه عيد من أعياد الجاهلية تقيمه في هذا المكان؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، مدام ما في مشابهة للمشركين فلك أن توفي بنذرك. وهكذا هنا قال: هل تذبحين لصنم؟ قالت: لا. هل تذبحين لوثن أو لعيد من أعياد؟ قالت: لا. ولو في بنذرك. الشاهد إذا لم تشابه المشركين في عباداتك الإنسان فلك أن تفعلها. نذرت شيئا لم تشابه به المشركين فلك أن تفي به أو في بنذرك. فالوفاء بالنذر مطلوب من المسلمين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نذرت نذرا ليس فيه معصية فإنك تفي بنذرك الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن ثابت بن الضحاك. أنا أسمي الرواة التي أحيانا ما يأتون بكثرة فأسمي أسماءهم لنفهمهم وبعدين لو ما سميته يعرفونها الأخوان. الشاهد يقول هنا عن أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا من الطبقة الثالثة قال حدثنا ثابت بن الضحاك يقول ثابت رضي الله تعالى عنه إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة بوادي ودان اللي يسمونه وادي ودان هناك. فقال هل فيه وثن من أوثان الجاهلية ينحرون عنده ويذبحون عنده؟ قال لا. قال في عيد من أعيادهم يقيمونه في هذا المكان؟ قال لا. قال وفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء بنذر في معصية الله تعالى وتقدس ولا فيما لا يملك ابن آدم. عاد الكفارة في المعصية فيها خلاف كما مرنا في الليلة الماضية، هل يوفي بها إذا نذر معصية يتركها ويوفي بها أو أن لا كفارة لأنها ما تنعقد، لأن لك الحديث يدل على أنها تنعقد وأن عليه كفارة أنه يكفر، هذا يعني ظاهر الأحاديث. فإنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم يعني ما ينعقد، فإذا منعقد ما عليك كفارة الإنسان، ولا فيما لا يملك ابن آدم تنذر أن تتصدق بها فلان، نذر عليك أن تخرج سيارة فلان أو شنطة فلان أو تفعل كذا وكذا ما تملكه يا إنسان. فالشيء اللي ما تملك لا تنذر عليه ولا تحلف عليه أيضا، حتى الحلف لا تحلف على ما تملك ولا تنذر على ما لا تملك لأنه ما ينعقد، الشيء اللي ما هو ملكك ما ينعقد. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوف بما نذرت به لله. قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف عني نذري، فظفرها فذبحها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد قال وقال أنه من أهل الطائف، يزيد الثقفي من أهل الطائف، قال حدثتني أم سارة بنت مقسم، حدثنا سارة بنت مقسم الثقفي أيضا، يعني جميع الرواة من ثقيف. قالت سارة هذه إن أباها أيضا ثقفي. قال أنها سمعت ميمونة بنت كردم، سمعت من مينة بنت كردم تقول نعم قالت خرجت مع أبي إذن فالخارجة ميمونة بنت كردم خرجت مع أبلها في حجة الوداع وأتت إلى مكة والرسول عليه الصلاة والسلام سائرا من مكة إلى منى أو من منى إلى عرفات، فشاهد أنه لحق به ولصق به الرجل أبو المرأة كردم، هذا لصق بالرسول عليه الصلاة والسلام ولحق به حتى مس قدمه قدمه أو حتى مست يده قدم الرسول عليه الصلاة والسلام فوقف له الرسول. تقول هذه أم كردم أنها مدت بصرها تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وتتأمله وتملأ عينيها من وجه عليه الصلاة والسلام، فمد يده على قدم الرسول ومسك القدم فسكت الرسول عليه الصلاة وأقره على ما فعل. تقول أني رأيت بيده طبطبية، يسمونها الطبطبية يعني عصا فيها نفاخة مثل النفاخة الخفيفة، إذا ضربت بها الإنسان طبطبت في الأن، إذا ضربت فيها هنا قالت طبطب، سموها الطبطبية لأن الصوت اللي يخرج هنا كأنه طبطبة مثل الطبطبة اللي طبطب على الأن، يقول يسمونها الطبطبية. عصا عليه الصلاة والسلام عصا قصيرة صغيرة فيها نفاخة كذا في رأسها من الجلد، فإذا ضرب بها على الشداد أو على الأرض طبطبت خرج منها صوت فيسمونها الطبطبية. تقول إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن ينحر غنما، هنا يقول غنم ببوانة أو أنه نحر إبلا ببوانة، فقال الرسول نعم، قال إن رزق بإن ولد لي ولد ذكر أم أنحر على رأسي بوانة عقبة من الثنايا عدة من الغنم. ثم قال يقول الراوي يقول بنت كردم عن أبيها أنه نذر أن إن ولد له ولد ذكر أن ينحر إبلا أو غنما قال ببوانة، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل هذه بوانة، المكان هذا أو الجبل هذا اللي يسمى بوانة اللي بوادي، هل هو وثن من أوثان الجاهلية يعبد ينحرون له أهل الجاهلية ينحرون فيه أو في صنم لهم؟ قال لا. هل في عيد من أعيادهم يقيمونه ويفرحون به ويعملون الأعمال الشركية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، فإنه لا فاء بنذر في معصيته، هذا تمام الحديث السابق. والصحيح أن الذي نذر هو إبل، الذي نذر إبلا ببوانة عاد يجوز أن يكون هو كردم هذا أو غيره، الشاهد أن الذي نذر فنذرت، هذا الذي في صحيح مسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، إبل لا غنم، والمرأة هنا تقول غنم وتقول شذ منها واحد، كل هذا الظاهر أنه وهم لأن اللي نحر نذر والقضية واحدة، المسألة كلها واحدة وبوانة معروفة مشهورة، فالشاهد أنه قال نذرت أن أنحر غنما ببوانة إن أتاني ولد ذكر، فرزقه الله ولد ذكر فوفى بنذره، ذهب بالغنم، تقول بنته إنه ذهب بالغنم إلى بوانة وصار ينحر منها، وتقول أظن أنها 50 فنحر وشدت واحدة هربت، هرب طلي أو غيره فلحقه وقال اللهم أوفي نذري أوفي عني نذري، فلحقه وذبحه ووفى نذره كما يقول. تقول إنه 50 لكن الصحيح الذي في مسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة لا غنم، والقضية واحدة القصة كلها واحدة ولم يتعدد ما تكررت سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينحر إبلا بهذا الاسم ببوانة ما تكرر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصر منه شيء قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيها عنها؟ وربما قال وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها؟ قال نعم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي. أبو بكر الحنفي قال عن عبد الحميد بن جعفر. عن عبد الحميد بن جعفر يقول عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب. عن ميمونة بنت كردم. عن ميمونة بنت كردم السابقة. عن أبيها واسمه كردم بن سفيان. كردم بن سفيان قال قالت المرأة إن أباها لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى ألصق ناقته بناقته ومسك بيده قدم الرسول عليه الصلاة والسلام وإنها مطت بصرها مدت بصرها إلى الرسول تنظر إلى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وتتمتع برؤية وجهه فالرجل مسك القدم بيده مسك قدمه وأن معه الطبطبية العصا اللي فيها جلد منفوخ وأن الناس يقولون هذا رسول الله هذا رسول الله فلما وقف سأله الرسول أقره على ما فعل من مسك قدمه وقالت إن أبي سأله إنه نذر إن جاءه ولد كما سبق في الأولى أن ينحر غنما ببوانة بوانة هذه مشهورة وهل الناس ينحرون ينذرون أن يوفوا نذرهم بها ما أذكر ما أعتقد أن هذا وإن كانت مشهورة لكن معنى هذا أن الرجل ينذر أن يذبح إبلا بهذه الجبل أو الرجل ذاك ينذر أن ينحر إبلا بها وهذا ينذر أن يذبح ابنه ليست بالشهرة التي تكون بهذا الشكل وليست معبد وليست شيء ببوانة الجبل نذرت أن تنحر إبل أو نذر أو في بنذر مدام لا فيها كذا ولا فيها كذا أو في بنذرك فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام افتاه قال إذا لم يكن فيها وثن يعبد به الكفار بأي نوع من أنواع اللي يفعلونه فإن كان هناك صنم يذبحون له فلا تف بنذرك وإن كان هناك عيد يجتمعون له ويسوون عيد فلا تذبح هناك وإن لم يكن هذا ولا هذا فأوفي بنذرك لأنه لا ما في حاجة ما في مانع ما في مشابهة لأحد ولو كان الجبل ليس بمشهور معروف بالحديث هذا بس وليس بمشهور حتى الناس ينذرون بلهم يذبحون هناك وينحرون هناك والقصة واحدة لم تتكرر القصة هي واحدة لم تتكرر فيما أعتقد لأن بوانة ليست بالشهرة التي يجعلون الناس يركضون إليها وينذرون لها جبل صغير في بين بدر ورابه جبل صغير وفي وادي الوادي يسمى وادي ودان هو فيه الجبل الصغير على طرفه الشاهد أنها ليست هناك الشهرة أو التقديس المقدسة حتى ينذر لها فالقصة فيما اعتقد واحدة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بها وثن من أعياد من أعياد الجاهلية وقال ثم قال إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها قال سأل الرجل هذا بن سفيان الثقفي هذا كردم بن سفيان قال إن أمه هذه اللي معه يعني معه أمه وبنته كما ذكر كما ورد في ميمونة بنت كردم البنت هي اللي تحكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف لأبيها وأنها مطت عينيها تطالع في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وتنظر حالته وتنظر وجهه وتنظر العصا اللي معه فمعه أمه وأبوه وأبي هذا الحديث أفادنا أن هنا يقول أمي هذه نذرت أن إن عليها نذر ومشي قال أن أمي هذه عليها نذر وعليها مشي أفأقضي نذرها ومشيها قال أقضي نذرها ومشيها المشي ما لا ما يقضي وأما النذر فنعم نعم باب في النذر فيما لا يملك قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العقبة لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجريرة خلفائك ثقيف قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه قال ما شأنك قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أو قال هذه حاجتك. قال ففودي الرجل بعد بالرجلين. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضباء لرحله. قال فأغار المشركون على صرح المدينة فذهبوا بالعضباء. قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين. قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على العضباء. قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة. قالت قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها. فقال بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في النذر فيما لا يملك. يقول باب في النذر فيما لا يملك. سبقت هذه الترجمة أيضا في أحاديث أتى بها تحتها غير هذه الأحاديث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة. أو يجوز أن يكون بن زيد هنا لأن الواشحي لا يروي إلا عن أبي زيد عن حماد بن زيد. أما بن سلمة فيروي عنه غير الواشحي. فالواشحي سليمان بن حرب إمام حافظ ثقة ولا يروي إلا عن إمام حافظ ثقة وهو حماد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب قال عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أن النبي أن قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل. يقول عمران كانت العضباء لرجل من بني عقيل بالتصغير قبيلة مشهورة من العرب ولهم لغتهم تخصهم بئري ذو طويت بدل الذي يحطه ذو بئري ذو طويت وذو حفرت وذو طويت بدل الذي يجعلون ذو. عقيل مشهورين بلغة العرب لكنهم ليسوا باللغة الفصحى عقيل بالتصغير. يقول رجل من عقيل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ناقته ومعه والرسول راكب على حمار فأخذ الرسول أمواله التي معه منها العضبة فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد بما تأخذني تربطني مربوط بالحديد هو بما تربطني وبما تأخذ سابقة الحاج العضبة التي صارت بعدين للرسول عليه الصلاة والسلام العضبة وكنادة أخرى أيضا مشهورة القصوى والعضبة أحيانا يركب العضبة عليه الصلاة والسلام وأحيانا يركب القصوى. الشاهد أن الناقتين هاتين مخصوصتان للرسول يركب من حيث الغزوات وفي الحج وفي العمر يركب أحيانا العضبة وأحيانا يركب القصوى إلا أن العضبة تأخر ملكه لها متأخر أما القصوى فعنده من الزمن سابق. الشاهد يقول أن الأعرابي يقول يا محمد بما تربطني هذا الربط وتأخذ سابقة الحاج. فقال أربطك وأخذك بجريرة حلفائك كأنه حليف لثقيف ليس من ثقيف لأن عقيل ليست من ثقيف لكنها حليفة عقيل متحالفة مع ثقيف. فقال بجريرة حلفائك ثقيف لأنهم أسروا اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. فقال يحلون الاثنين ونحلك أنت يفكون الاثنين الأسرى ونفكك أنت بهم وإلا فتجلس في رباطك إلى الأبد. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إني مسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو قلت هذه الكلمة وأنت تملك أمرك قبل أن نحبسك ونربطك. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه كاذب. الرسول موحى إليه من السماء أن الرجل يقول أنا مسلم لأجل يفكه ويفك الناقة، ولكنه قال لو قلتها أفلحت كل الفلاح. لو قلت قبل أن نملكك ونربطك ونأخذ أموالك أفلحت كل الفلاح، ولكنه ليس إسلامه بصحيح. الشاهد أنه قال يا محمد أنا جائع، يا محمد أنا ظمآن، فأمر الرسول بإطعامه وسقائه. ثم بعد ذلك فدي هذا الرجل، أخذته ثقيف وأعطوا الرسول الاثنين اللي عندهم من الأسرى. وهكذا يفعل الجيوش المسلمة، تفدي جيوشها أفرادها بأفراد من المشركين، تقول خذوها اللي عندنا منكم وأعطونا من الأسرى اللي عندكم، فيتفادى الجيشان، الجيش المسلم والجيش الكافر يتفادون بما أسرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي سن هذا وشرعه، فأعطى الرجل العقيلي أعطاه ثقيف وأعطته ثقيف الصحابيين الذي عندهم، وبقيت الناقة عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرجل لم يسلم، وإلا لو أسلم لا أعطاه ماله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ هوازن وثقيف أخذ أموالهم وأخذ نساءهم وسباهم، أتوا مسلمين بعد 20 ليلة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انتظرت بكم أن تأتوا مسلمين لأرد عليكم أموالكم ونساءكم، ولكنكم لم تأتوا. مدام ما أتيتوا فما حيلتي؟ جئتوا بعدما قسمت السهام وضربت السهام ووقع كل سهم في يد رجل في يد مستحقه، كيف أرد؟ ما أرد. اختاروا أما أولادكم ونساءكم ولا أموالكم، اختاروا. أما أردها لا، ليش؟ لأنهم أتوا مسلمين حقا، ثقيف هوازن وثقيف أتوا مسلمين حقا، فأراد أن يرد عليهم. لو أسلموا قبل هذا المدة لرد عليهم الجميع أموالهم ونساءهم، لأن المسلم إذا أسلم فإنك ترد عليهم أموال تعطيفا له وترغيبا له في الإسلام. أما الرجل هذا فإنه لم يسلم حقيقة، فأنا مسلم هو يكذب، أنا مسلم وهو كاذب. ففدي العقيلي هذا، فدي بالصحابيين، فأتى الصحابيين. ثم إن نعم نعم ثم قال فلما ذهبوا فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضاء، فلما ذهبوا يقول أتى قوم أغاروا على سرح النبي صلى الله وسلم عليه، وسرحه كما سبق أنه بالنقيع لا بالبقيع، بالنقيع بالنون. أغاروا على السرح وأخذوا العضة معها في المدينة، وأخذوا العضة معهم، فصارت امرأة بالدرداء وأبو الدرداء أيضا هو الذي يحرس أبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأغاروا وأخذوها. ولما أتى الليل استراحوا، أنا أخذ إبل، وجلسوا يستريحون. أبي ذر قال نعم أبي ذر امرأة أبي ذر هي امرأة بذر أقول امرأة بذر بذر مو بالدرداء، امرأة أبي ذر الغفاري. فالشاهد أنها لما أناخوا في الليل أتت الإبل تمسك شعف السنام، تمسك هذه فترغي وهذه ترغي وهذه ترغي، حتى وصلت إلى العضة فمست سنامها ما تكلمت. ليه؟ لأنها ذلول مذللة، ويقولون مجرسة، يضرب المثل بالذلول اللي فيها جرس، إذا مشت فيها جرس دندن وتهرول كأنها طير، تمشي كأنها طير وتهول مجرسة، ذلول مجرسة، يعني فيها أجراس، وحط فيها أجراس يوم أيام الجاهلية، لكن الحين بطئ أبطلت الأجراس. فالشاهد أنها ذلول مذللة ومجرسة، يعني يوضع في رقبتها جرس، قلادة فيها جرس، إذا مشت دندن الجرس وهي تطرب، الناقة برضها تطرب. والشاهد لما لمستها ما رغت، قامت وركبتها امرأة أبي ذر الغفاري. فلما ركبتها أتت لنا نذرت إن الله نجاها على هذه الناقة لتنحرنها تذبحها. ولما وصلت المدينة عرف الصحابة رضي الله عنهم ناقة الرسول العضبة، قال يا رسول الله ناقتك مع امرأة بذر، قال ادعوها بها. فلما أو أنها أتوا بالناقة، فأتوا بالناقة وأخبروه أنها نذرت إن نجاها الله أن تنحرها، قال بئس ما جزتها، أنجاها الله عليها وفكها الله من الأسر وتذبحها بعد، بئس ما جزتها عليها. لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني أن هذا هو سبب الحديث. القصة هذه أتى بها بداود رحمه الله لأن هي سبب الحديث، حديث لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية من معاصي الله، يعني لا ينعقد النذر، ما ينعقد، أنت ما تملك هذا الشيء تنذر عليه، كيف تنذر عليه؟ ملك غيرك، لذلك المعصية لا تفي بها الإنسان. عاد هل فيها كفارة نذر غيرك؟ إذا نذرت على ملك غيرك أو نذرت على المعصية فيها كفارة؟ فيها خلاف، أحد يوجب عليه الكفارة، لأن النذر إذا صدر كل نذر فيه كفارة، واحد يقول لا النذر المعصية ما ينعقد أصلا حتى يصير عليه كفارة. نعم. باب في من نذر أن يتصدق بماله. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود وابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني حين عمي عن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. يقول أبو داود رحمه الله باب فيمن نذر أن يتصدق بماله كله، هل يفي بنذره يتصدق بماله كله أو يتصدق بالثلث؟ لأن الثلث لك، أنت حي أو ميت لك الثلث، تصدق بالثلث لك ذلك، لكن أكثر من الثلث لا، ما تملكه لأنه حق الورثة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي قال سليمان وابن الصرح وابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم تعالى وتقدس، مع أنه تاب على المهاجرين والأنصار ومن عليهم وأعطاهم من الأجر والثواب ما لا مزيد عليه، أرضاهم تعالى وتقدس منة وفضلا وتكرم على أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، تاب الله على المهاجرين وتاب الله على الأنصار وأعطاهم من الأجر والثواب وغفر لهم، ثم قال وعلى الثلاثة أيضا الذين خلفوا حتى إذ ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى آخر الآية. الشاهد قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لما بشر أتاه صوت رجل، صوت رجل على سلع، سلع جبل في جبلة المدينة، جبل كبير لكنه غير أحد، أحد شمال وهذا شرق، فصعد سلع بوسط المدينة، سلع قريب من المسجد، فصعد واحد قال أبشر يا كعب بن مالك أبشر، فالصوت مع الفجر دوى وراح به الريح الهوى حتى وصل إلى كعب، وجاء يركض على فرس واحد لكن صاحب الفرس تأخر، جاء الصوت قبله، فشاهد أن الصوت وصل إلى كعب. يقول فلما جاء صاحب الصوت أعطيته ثوبين لي علي جدد وأخذت غيرهما. يقول ثم أتيت إلى المسجد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأيت وجهه عليه الصلاة والسلام يبرق كأنه قطعة فضة، صفحة فضة شربت بذهب، شربت بذهب أحمر طلعت عليها الشمس، يبرق يستبشر، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام إذا استسر واستنار أبرق وجهه حتى كأنه قطعة فضة بيضاء أشربت بذهب بنقط من الذهب، يصير يصرب ونقعت عليه الشمس. يقول فدخلت المسجد فأتاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تيمي، يقول أتاني يهرول وصافحني، والله ما قام من المهاجرين أحد، الأنصار أتوا يهنئوني، بعض الأنصار بعد ما ممكن لهم، لكن طلحة رضي الله عنه قام إلي وقابلني حينما دخلت المسجد وصافحني. لماذا طلحة رضي الله عنه؟ طلحة رضي الله عنه يحب المسلمين كثيرا وقلبه رقيق للمسلمين، ومع هذا هو أخو كعب، لأن النبي آخى بين طلحة وبين كعب، بين كعب بن مالك الأنصاري وبين طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المشهود لهم بجنة في الجنة، كان أخوين آخى بينهم الرسول، كل مهاجري وأنصاري، هذا أخو هذا وهذا أخو هذا. الشاهد يقول كعب إني أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام ولما حدثني بما نزل من الآيات في حقنا قلت يا رسولنا من توبتي هذه أن أنسلخ من مالي كله، كل مالي أنسلخ لله ولرسوله، لأن الله تاب علي ومن حقي أن أنسلخ من مالي كله صدقة لله ولرسوله. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، معنى هذا أن الإنسان لا يجوز أن يتصدق بماله كله، كما حصل هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع لما مرض هنا في مكة وأتاه الرسول يزوره، قال يا رسول الله أنا عندي أموال كثيرة ولا يثني إن بنتك، اليوم ما جاء أولاد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اليوم ما رزق أولاد ذكور إنما عنده بنت واحدة، قال يا رسول الله ليس عندي إلا بنت واحدة وعندي أموال كثيرة وبنخلع من مالي كله، قال لا، قال أجل الشطر النص، قال لا، قال الثلث يا رسول الله. قال الثلث الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه قصة سعد بن وقاص رضي الله عنه. أما كعب فإنه قال له أمسك عليك مالك فهو خير لك. قال يا رسول الله أمسك سهمي بخيبر، جعل الله لي في السهم لما فتحت خيبر، أمسك سهمي بخيبر. فلم يرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهاه عن الصدقة بماله كله، وأنت حر تصدق بسهمك بخيبر، تصدق ببقية سهمك في المدينة، له نخيل في المدينة وله حدائق في المدينة، وله سهم بخيبر لما فتحت خيبر قسمت الحدائق بين الصحابة رضي الله عنهم، وكل عرف حقه. فالشاهد يقول أمسك بحق قسمي بخيبر، يعني أمسك السهم اللي أتاني بخيبر يكفيني، ومال اللي هنا بصدق به يا رسول الله. ما رد عليه عليه الصلاة والسلام، ترك إن شئت تصدق بهذا إن شئت. المهم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، بس ولا رد عليه. الشاهد أن كعب بن مالك ورد عليه هذه القصة، ووردت على سعد بن أبي وقاص أيضا، إنك انتذر ورثك غنية خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. معنى هذا أن الإنسان صار وراه مال ما يقول لا المال مذموم والمال خاف يعذب عليه وخاف يأكله ورثه وأنا عذب عليه، لكن لا ترى لا تصدق بمالك وانت حي تعمل ماشى، افرض أنك مت وهم ما عندهم شيء يأكلونه يروحون يشحدون الناس، هذا عيب عليك. حرام على المسلم أن يترك أولاده، الحين حرام عليك أن تترك أولادك وأنت حي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون وأنت حي، فكيف إذا مت تضيعهم أنت؟ من يعولهم حينئذ؟ ربهم له لا شك في هذا، لكن اترك ورثتك مال يستغنون به عن الناس، إنك أنت انتذر ورثتك أغنية خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى خير لك. يقول أبو داود رحمه الله القصة واحدة ويجيب لنا السندات لتقوي القصة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واب قال حدثنا عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك بالقصة نفسها، أنه لما دخل على الرسول وبشره النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول أن من توبتي يعني من صدقي ومن صدق توبتي وأن الله من علي بالتوبة أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ولرسوله. قال أمسك عليك مالك فهو خير لك، أمسك عليك مالك، أو قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الرجل لا تصدق بماله كله ويترك أعياء أولاده، يقول أنا أخاف أموت أنا أروح، ويبقى المال ليش المال يعذب فيه، المال أخاف الأولاد يلعبون به، أخشى كذا وكذا، أخشى يدرهم إلى المعاصي كثرة المال تقررهم. أنت كل الناس إلى الله، كل أولادك إلى رب العالمين تعالى وتقدس، وهو يتكفل بك وبهم، هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك المال، كلهم إلى الله، وثق بربك تعالى وتقدس وتوكل على ربك، وابق المال لأولادك هو خير، أحسن من كونهم يروحون يا فلان سلفنا ما عندنا شيء، أبونا ما تصدق بماله قبل يموت، وأبونا ما ترك لنا شيء، أعطني ثوب أعطني قرش أعطني كذا. تكففون الناس أو يتسلفون منهم أو يقترضون من أولاد فلان ابن فلان ما يصير. الشاهد أبقي مالك لأولادك، تريد أن تتصدق بالثلث جائز هذا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس ولرسول. أبو بكر تصدق بالخمس قال يكفيني الخمس بس كافي، لكن الثلث جائز لأن الرسول أقر سعد ابن أبي وقاص قال الثلث أيضا والثلث كثير، لكن اترك المال لورثتك. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. ابن مسعود يا إخواني، عبد الله بن مسعود توفي 32، أنا قلت 18 غلط، اللي كتبوا 18 غلط، 18 عام عمواس اللي مات معاذ بن جبل، لا أنه عبد الله بن مسعود مات سنة 32 جزاكم الله خير.